السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة العبادة والتوحيد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادة الاتباع والتجريد. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من الدرس الرابع والأخير من برنامج منتخب الأبواب والفصول الأول، والمقروء فيه هو فصول في بطلان نسبة تكفير المسلمين إلى الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من كتاب مصباح الظلام في الرد على من كذب على الشيخ الإمام ونسبه إلى تكفير أهل الإيمان والإسلام. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنفرم في ستة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه هو الشيخ العلامة المتفنن عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي الحنبلي، يكنى بأبي عبد الله ويعرف بشمس الدين. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد سنة 25 بعد 200 والألف. المقصد الثالث جمهرة شيوخه، تلمذ رحمه الله تعالى لجماعة من الأعلام من النجديين والمصريين، منهم والده الشيخ عبد الرحمن بن حسن، وخاله عبد الرحمن ابن عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب شيخ رواق الحنابلة في الأزهر. وإبراهيم ابن أحمد البادوري، ومحمد بن محمود الجزائري، ثم الإسكندري. وأحمد ابن محمد سلمونة شيخ القراء بالأزهر. المقصد الرابع جمهرة تلاميذه، وفد العلامة عبد اللطيف ابن عبد الرحمن رحمه الله إلى نجد بعد مدة مديدة لازم فيها التعلم في رحاب الأزهر، بلغت 30 سنة. ولما أقبل وفد عليه الطلاب وأخذوا عنه في حياة أبيه، منهم أخوه إسحاق وابنه عبد الله وأحمد بن إبراهيم ابن عيسى ومحمد بن عبد الله ابن سليم وسليمان ابن سحمان. المقصد الخامس ثبت مصنفاته، له رحمه الله تعالى تآليف قليلة تنبئ عن علو كعبه في العلم، منها من هذا التأكيد والبراهين الإسلامية ومصباح الظلام وهو كتابنا هذا. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله في 14 من شهر ذي القعدة، من شهر ذي القعدة، سنة 85، سنة 93 و200 بعد الألف. من الذي توفي 85 بعد 200 و1000؟ والده. نعم. وله من العمر 68 سنة رحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية تعريف بالمصنف وتنتظم في 6 مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، اسم هذا الكتاب هو مصباح الظلام في الرد على من كذب على الشيخ الإمام ونسبه إلى تكفير أهل الإيمان والإسلام. المقصد الثاني إثبات نسبته إليه ذكر هذا الكتاب للمصنف جماعة من مترجمين، منهم ابنه محمد وابن قاسم في الدرر السنية وابن بتان في علماء نجد. المقصد الثالث بيان موضوعه موضوع هذا الكتاب هو رد فية عظيمة ودعوة جسيمة نسبت زورا إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهي تكفير المسلمين. والرد فيه مخصوص بتأليف للشيخ عثمان بن عبد العزيز ابن منصور الذي صنف كتابه كشف الغمة في الرد على من كفر الأمة. وكان عثمان بن منصور في أول أمره حسن الظن بالشيخ محمد بن عبد الوهاب معظما له، ومن عجيب حاله أنه صرح في فتح الحميد ببراءة الشيخ محمد بن عبد الوهاب من تكفير المسلمين ومفارقته لمذهب الخوارج، ثم نكص على عقبيه وألف تآليف عدة في الطعن على الشيخ وأتباعه، والله أعلم بحقيقة الحال في الحامل له على ذلك. وقد ذكر أنه رجع عما بدر منه من الإساءة إلى الشيخ وأتباعه، كما رواه بسند رجاله ثقات العلامة ابن بسام في ترجمته من كتابه علماء نجد. وفي النفس من ذلك وقفة، المقصد الرابع ذكر رتبته من مآخر التأليف الذي نزع فيها علماء الدعوة الإصلاحية في نجد بدلو ملأ، وأخذوا فيها بحظ وافر الردود على الشانئين للدعوة والطاعمين في رد الناس إلى التوحيد. ولهم في ذلك تآليف كثيرة حملهم عليها وجود المناقضة والمعارضة، وبدت تآليف الشيخ عبد اللطيف غيرها لغزارة علمه وقوة بيانه وتضلعه في العلوم العربية والعقلية، بحيث ينسب إليه التقدم في علم العربية في نجد، ولأجل هذه الخصيصة فإن تآليفه في الرد هي من أحسن ما ألفه علماء الدعوة. المقصد الخامس توضيح منهجه. عمد رحمه الله تعالى إلى تقسيم الكلام المردود عليه في جمل يترجم لها بقوله فصل، ثم يتبعها بالنقض، ويكثر رحمه الله تعالى وجوه الرد على الخصم، اجتهادا في إزهاق مقالته وإبطال دعواه، ويحشو ذلك بالدلائل الشرعية والنقول العلية عن علماء الإسلام، المقصد الثالث العناية به. اقتصرت العناية بهذا الكتاب على تكرر طباعته مرة بعد مرة، وهو حقيق بأن يجرد اختصارا ويلتقط منه ما يبين إبطال هذه الدعوة التي لا تزال تجد بها قائلة وتسمع متكلمة. وأكثر هؤلاء أتوا من جهلهم بحقيقة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فإن هذه الدعوة لم تأتي إلا بتجديد الدين الذي جاء به سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، ثم إنها لم تلقن أتباعها العصبية له، فهم لا يجدون أنفسهم وهابية كما يقول خصومهم، ولا يرون أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلا رجلا نفع الله به، ومتى ظهر الدليل على خلاف قوله كان الدليل مقدما. وقد حكي عن بعض طلبة الشيخ الواصلين إلى اليمن في مناظرة له أن مناظره قال له: إنكم لا تتجاوزون ما ذكره لكم شيخكم. فقال: إن شيخنا عرفنا الحق بأدلته، ولما عرفنا الحق بدليله فنحن مستغنون عنه، ولو أنه نشر من قبله فقال لنا إن الذي ذكرت لكم باطل لم نرجع عنه، لأن عرفنا دليله من القرآن والسنة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. قال المعترف: قد اجتاز الله على نفسه بل ذكرت العرب بما تراجع عليه ولم يتخرج عن العلماء الجمل، كما صح عندنا وثبت عن الشهر سنة أمجاد النقاد، وسعى في تكفير الأمة خاصها وعامها، وقاتل على ذلك جملة من وافقه على قوله لما وجد من يعين على ذلك بجهله. لما وجد من يعين على ذلك بجهله. والجواب أن يقال: إنهم يعلمون من كل عهد خبر الناس وعرفنا أحوالهم وسمع شيئا من أخبارهم وخبائرهم، أن أهل الدين وغيرهم من تبع الشيخ وارتدى بدعوته من سكان جزيرة العرب كانوا على غاية من الجهالة والضلالة والكفر والعار، لا يحترم بذلك عالم ولا يجهل به عالم، كانوا كاملين بجاهلية تبعون الصالحين ويعتمدون من الشعر والأحجار والغيران، يطوفون بالكفر يوميا ويرجون الخير والنصر من جهتنا، وفيهم من كفر الاتحادية والعلوية وجهالة الصوفية، ما يرون أنهم من الشعب الإيمانيين وطرق الطريقة المحمدية، وفيهم من إضاعة الصلوات والاعتكاف وشرب مشروب المسكرات له معروف مشهور. فمنع الله بدعوته شعار الشرك ومشاهده ولا تنفي وتكفر والشرك والعبده، وكبت الطواغيت والملحدين والزم الله عليهم بالدول وسكان القرى بما جاء فيه محمد صلى الله عليه وسلم من التوحيد والهدى، وكفر من الغفلان واسترد فيه من اهل الجهاله والجفاء، وامر باقامه الصلاه وايتاء الزكاه وصرف المنكرات والمسكرات والمسكرات، ونهى عن ابتداء الدين، وامر بمتابعه سيد المرسلين والسلف المعروفين في الاصول والفروع من مسائل الدين حتى ظهر دين الله واستعلم واستبان ما وَيَوْمَ يُجْعَلُ النُّورُ عِنْدَهُ فِي أن خروج الإمام المجدد كان بلاء على أهل نجد بل على جزيرة العرب، وثانيهما أن المجدد رحمه الله تعالى لم يتخرج على العلماء الأمناء، وقد أبطل المصنف رحمه الله تعالى الدعوة الأولى التي زعم فيها المردود عليه لأنه كان بلاء على أهل نجد خاصة بل على جزيرة العرب عامة، أبطله بمعرفة ما آل إليه حال أهل نجد ومن دال لهم في دولتهم بما صاروا عليه من السعة والرخاء في أمر دنياهم والتوحيد والإيمان في أمر دينهم. فقد كان أهل نجد بل أهل جزيرة العرب عامة كانوا في جاهلية جهلاء، فهم يدعون القبور ويتعلقون بالأشجار والأحجار ويطوفون بمشاهد الأولياء ويعتقدون في الكواكب والأنواء، وفيهم من كفر الاتحادية والحلولية وجهالة الصوفية ما يظنون أنه من الشعب الإيمانية والطريقة المحمدية. وهذه الحال التي كان عليها الناس لا يظن منها كما توهمه بعض أهل العصر من أن ذلك يقتضي زوال معالم العلم والمعرفة، ولكن المقصود أن الناس كانوا في جاهلية، وليس مرادهم بذلك الجاهلية المطلقة بل المراد مطلق الجاهلية. فإن الجاهلية نوعان: الأول الجاهلية المطلقة وهي التي يستحكم فيها زوال الشريعة وغياب أعلامها واندراس معالمها، وقد رفعت هذه الجاهلية بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فلا جاهلية مطلقة بعده صلى الله عليه وسلم، فإن الله لا يزال يخلق في الأرض طائفة ظاهرة منصورة على الحق. والثاني مطلق الجاهلية، وهو الواقع في الزمان الذي ترفع فيه الجاهلية أعلامها، وتنشر دعواها كما كان هذا في زمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهو كذلك في زمننا في كثير من البلاد. وإذا فهم هذا المعنى فإنه لا يقتضي وجود مطلق الجاهلية أن لا يكون في نجد ولا جزيرة العرب علماء، بل كان فيها علماء فقهاء، إلا أن منهم من يعرف الحق ولم يقم بالدعوة إليه، ومنهم من خفيت عليه كثير من معاني التوحيد لأثر نشأته في تلك الأحوال. وما ذكرناه من معنى لا يستطيع أن يدفعه مؤرخ صادق، فإن في كلام أذكياء كل بلد من أهل الشام واليمن ومصر والحجاز ونجد في تلك الحقبة ما يبين أحوال الناس المخالفة للشريعة. وإنه رحمه الله تعالى لما قام بالدعوة إلى التوحيد واهتدى الناس بدعوته إلى الله سبحانه وتعالى، استقام للناس أمر دينهم ودنياهم، وصارت الدرعية مجمعا لمن أراد منفعة الدنيا والآخرة، فأقبل عليها الطلبة المتعلمون، وراجت فيها تجارة طلاب الدنيا بعد أن كانت قرية ضعيفة لا قوة لها، بل كانت تابعة لغيرها من الولايات في جزيرة العرب. وقد شهد بهذا المعنى ببركة دعوة الشيخ رحمه الله تعالى جماعة من العلماء المعاصرين، منهم عالم صنعاء وشيخها وشيخها محمد بن إسماعيل الأمير صاحب سبل السلام، وأبو بكر حسين ابن غنام عالم الأفتاء وشيخها، وأنشأوا في ذلك قصائد عدة. فهؤلاء العلماء الصادقون قد نطقوا بالحق في موافقة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب لما كان عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولا ريب أن الآتي بدعوة مؤسسة عن الوحي لا يكون بلاء على أهل بلد، بل هو بركة عليهم، فمن أجابه أصابته من بركة الوحي بقدر ما اتبع من الحق، ومن أعرض عنه فاته من البركة بقدر إعراضه. ومن المقطوع به أن كل معظم في النفوس لا تتفق قلوب الخلق على الثناء عليه، بل لا بد أن يكون فيهم محب وفيهم مبغض شانع، كما اتفق للنبي صلى الله عليه وسلم. وإذا وجد من شهد بالعدل والحق ممن لم يكن تحت ولاية الدولة السعودية الأولى، فلا ريب أن قاله بعيد عن الغرض الدنيوي، ومن أولئك علماء صنعاء كالشيخ محمد بن إسماعيل الصنعاني، ثم وارث علومه الشيخ محمد بن علي الشوكاني رحمة الله على الجميع. وأما المخالفون لإمام الدعوة فلا ريب أنهم سيرون أن تلك الدعوة قد جاءت بالبلاء، لأنهم فقدوا بها ما ألفوه من رسوم أو مالوا إليه من عقائد وأحوال وأقوال، كما أبى من أبى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ورأى أن بإسلامه فوات حظه من جاهه عند قومه كأبي جهل وأمية بن خلف وأضرابهما. أما المقالة الثانية التي نقضها المصنف رحمه الله تعالى فهي دعواه، أعني المردود عليه، أن إمام الدعوة لم يتخرج على العلماء الأمناء، وهذه الدعوة تستغرب صدورها من مثل المردود عليه الذي ورد على حياض تلاميذ الشيخ المجدد كحفيده الشيخ عبد الرحمن بن حسن، وأخذ عنه ودرس عليه وأجاز له وعرف من أحوال الشيخ في الدرعية ما لم يعرفه الأبعدون عنه، مما يدل على غلبة الهوى في هذا الرد، فإن المردود عليه ممن وفد إلى الدرعية واجتمع بتلاميذ الشيخ وأخذ عنهم ودرس عليهم وأجيز من الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمة الله عليه. وقد عرف إمام الدعوة رحمه الله تعالى بطلب العلم في بلده أولا، ثم ارتحل إلى بلاد الحجاز مكة والمدينة وبقي فيها مدة تلقى عن علمائها، ومنهم محمد حياة السندي وعبد الله بن إبراهيم ابن سيد، ثم رجع إلى نجد وتحول إلى الأحساء واجتمع فيها بالشيخ عبد الله بن عبد اللطيف، ثم ارتحل إلى البصرة واجتمع فيها بالشيخ علي المجموعي وقرأ عليه في علوم العربية، وكان له طمع في الارتحال إلى الشام فقد كانت من دور الحنابلة، إلا أنه لم يتفق له ذلك فرجع إلى نجد. ويشهد بكونه منتسبا إلى طلب العلم وجود كتب اعتنى بنسخها، منها صحيح البخاري وألفية ابن مالك، فإن هذا لا يقدم عليه إلا من هو مشتغل بالطلب. وقد تخرج بشيوخه وأجاز له جماعة منهم، ولم يطعن فيه أهل بلده بهذه الفرية حتى ممن خالفه كأخيه سليمان، فإنه لم يذكر أنه كان عريا من العلم ولا أنه لم يتلقى عن العلماء الأمناء. فهذه الدعوة الكاسدة حمل عليها الهوى، فإن المردود عليه من العارفين بأحوال الشيخ إذ قدم على بلده واجتمع بتلاميذه وعرف من أحواله ما عرف، ثم ولي القضاء في الدولة السعودية الثانية، ثم شرح كتاب الشيخ الشهير وهو كتاب التوحيد، فمثل هذا يبعد عن أن يكون مؤمنا بما ادعى من تجريد الشيخ من تلقي العلم عن العلماء الأمناء، ولكن حمله الهوى أو اغتر بمن تكلم بهذا من مشايخه الذين زعم أنهم أمجاد النقاد من المخالفين للدعوة كابن سند الفيلكاوي ومحمد ابن سلوم وأمثالهما. ووصفه لهؤلاء بأنهم أمجاد نقاد إن صح عنهم ما ذكره لا يقتضي سلامة ما قالوه من حيث الهوى، والدليل على إبطال دعواهم ما تلف من كونه معروفا بالعلم. وقد ذكر مؤرخ صنعاء لطف الله جحاف في تاريخه كثيرا من أحوال الشيخ في العلم مما نقله عن بعض من وصل إلى تلك البلاد من تلاميذه، وكذلك الشيخ خزعل الذي ألف بالعلماء المحمرة من بلاد الأهوار وهي من بلاد العرب في إيران، ذكر تلقي الشيخ للعلم ووصفه بذلك. هؤلاء بعيدون عن دولة آل سعود التي قامت بنصر الدعوة، وهم مبرؤون من الأغراض لاستغنائهم ببلادهم عن الحاجة إلى تزوير تلقي العلم في حق الشيخ ونسبته إلى الفضل. نعم. وأما قوله تعالى بتكفير الأمة الخاصة وعامها وضعفها على ذلك جملة إلا من أنصرهم على قوله، فهذه العبارة تدل على تنوه بسبب وطاعة التامة، وفي حديثه مما لو كما في كلام الأمة الأولى إلى أن تستحي فاصنع ما شئت. وصريح هذه العبارة الشيخ كفر جميع أهل الأمة من المبعث النبوي إلى قيام الساعة إلا من وفقهم على قوله ذلك صغير والمنتصر. عليها بالإخلاص، فلم يذكروا بهذه الإسلام معنى العلم وهي وشيخنا لا يعرفه على ذلك، ولكن هذا المعتقد لا يصح على أهل الكلم ولو كان من الجنة والمقولة المتربية. وما رأيت شيخ الإسلام أقبل على بلد البلاد المنتسبين إلى الإسلام أنها بلد الكفر، ولكنه قرر أن دعاء الصالحين وعبادته باستعانة واستغاثة والذكر والنذر والتوكل على أنهم مسالم بين العباد وبين الله من حاجات ومهمات هو دين المشركين وفعل الجاهلية وفعل الجاهلية القرآنية للأميين والكتابيين. فظن هذا أن لازم قوله أنه يحكم على أهل البلاد ما من الكفر، وهذا ليس بلازم وهو لازم فهو ولازم. فلازم المذهب ليس بمذهب، ونحن نطالب الناقل بتصحيح نقله. نعم ذكر الحادث الغالي أن المدرسة التي تجري عليها أحكام الكفر ولا تضر بها أحكام الإسلام بل الكفر، وما ضرر بها هذا ولا تقبل الثانية من الإسلام الفعلية لأنه يراعى بالجاهلات. فلا تنظرهم الإسلام من كل وجه ولا تنظرهم الكفر من كل وجه كما نقله عنه ابن الغالي. وقوله فلا تنكر ذبائحهم عنده ولا تنكر نساءهم، فهذا من ما قبله. والشيخ لا يمنع من ذريعة شخص معين إلى شيء لا جاء من آل الله، وأما محمد رسول الله ودخل الإسلام ما لم يأتي بما لم يمنع من شلل به وهذا حكم النساء، فكيف يقول ذلك لأهل بلد وأهل رجل ما يعلم كفر لا يعلم تفاصيل أحوالهم وما يدري منهم من النواقص إلا الله عالم الغيب والشهادة. وأما القتال فلم يقاتل إلا على أصل الإسلام وقتال عليه عوار، ومن نقل عنه أنه قاتل على غير ذلك فقد كذب وافترى على أن بعض العلماء يرى القتال على تقريب عن الرجال، فكيف بما يجمع عليه ذلك الأئمة سلف الأئمة وأئمة سلف الأمة وأئمتها. وأما قوله ولا يجوز السفر حتى منع السفر إلى بين عيال الإسلام فليطاعن وهو بفصيحها هذا، فإن صح فليس ذلك له معروف السفر إلى ما صار فيه شيء من شعائر الكفر. والخسوق لمن لم يرد على والده وللقاضي أن كما لا علم ولا علم والفقر وقد منعه من السفر إلى بلد الكفر تظهر فيه بنوع من خشية الفتنة، فكيف بمن يدعى فيه غير الله يستغاث به بسواه ويتوكل على أنه إذا معه من الآلهة. بل لقد فرح هؤلاء العباد الكفر بأن يشاركوا الشركة في التدبير والتصحيح، وبعضهم يقول وكل إليكم تدبير العادة كما رأينا وسمعنا من طوائف كثيرين، وقد حكاه عنه شيخ الإسلام في منهاره. فماذا عن شيخنا رحمه الله تعالى لو كان فينا مسد الذريعة وقطع الوسيلة، لا سيما في زمن تشابه الجهل وقوي والعلم وبعد العلم وبعد العلم من أثار الكفة، وجاء قوم لا يعرفون أصل الإسلام وفهم غيره، وأكثرهم يظن أن الإسلام مقصود بدعاء الصالحين وقصدهم في المهمات والحوائج، وأن من أنكر الجهل فلم يخالص الله لا يعرف قبله. فإذا كان يهوانا لا يمانع من قوله، وإذا يريد السفر عليهم ويريدهم مطلقا هذا لا يقول إلا جاهل الدخول شيئا من أولئك الأحكام. ومن القواعد المهمة سد الذريعة وقطع الوسيلة المقضية إلى مكروهات الشريعة، فكيف بالكفر ذلك سهل له والمسلمين لهؤلاء المعتدين الجهال الذين لا يعلمون أقوال الدين والشريعة ولا يستصحبون الأصول فيما يدون وما يحكمون من النقول. وهذا اضطرار الدين من لك من نبي فكفر على شبه فتنجح من البلاء، ولو أن عين الساعة توكف سحابها بالدمع ديما وضلا، ولكنها بالدمع ديما وهو الضلا. ولو أن عين الساعة توكف سحابها بالدمع ديما وهو الضلا المجتمعين الساطعين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة خمس مقالات ادعاها المردود عليه تتعلق بدعوة إمام الدعوة رحمه الله تعالى. فالأولى أنه يكفر الأمة إلا من وافق قوله، إذ قال: فسعى بالتكفير للأمة خاصها وعامها وقاتلها على ذلك جملة إلا من وافقه على قوله. وهذه المقالة التي ادعاها المردود عليه باطلة من وجوه آكدها وجهان اثنان. أولهما أن هذا كذب عليه، إذ لم يصرح إمام الدعوة رحمه الله تعالى بهذا، لا فيما يتعلق بأهل زمانه ولا فيمن تقدمه. والثاني أنه رحمه الله تعالى كان لا يكفر إلا من كفره الشرع، فشعاره في ذلك قول ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية: والكفر حق الله حق رسوله، بالشرع يثبت لا بقول فلان. فإذا تقرر عنده كغيره من العلماء وقوع أحد فيما يوجب التكفير بعد قيام الحجة المعتبرة، فإن سبيله هو سبيل من مضى من علماء الأمة وأئمتها. ومنه يعلم أن من نسب إلى أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون، أو زعم أن الدين جاء بعدم تكفير الناس، فهذه مقالة مجملة بيانها أن يقال إن الدين جاء بالتحذير من التكفير بالباطل والدعوة العارية عن الدليل ورمي التهم على الناس، فهذا هو الذي حضره الشرع وحذر منه ومنعه العلماء. وأما التكفير بالحق المبني على دليل شرعي محكوم به من عارف بالشرع قائم بالقضاء، فإن هذا لم يزل ديدان العلماء وهو الذي قضت به الشريعة. ولذلك لا يصح أن يقال فتنة التكفير، وإنما يقال فتنة التكفير بالباطل، لأن التكفير بالحق شيء جاءت به الشريعة وفق أصول مقررة وقواعد محررة موكولة إلى العلماء والقضاة لا إلى الناشئة والأغمار، ومن لم يتحلى بحلية العلم ولا فهم مواقع الكلام ومنازل الأحكام. فإن أريد أن الشيخ يهجم بالتكفير على كل أحد ويتمادى فيه دون خطام ولا زمام فهذا كذب صراح، وإن أريد أنه يكفر من كفره الشرع فهذا حق راجح ودين الله واضح، ولم يزل عليه العلماء الأعلام قبله وبعده. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى إبطال المقالة الثانية، وهي دعواه أنه جعل بلاد المسلمين كفارا أصليين، والمراد بالكفار الأصليين هم المقيمون على الكفر ممن لم يتلبث بالإسلام قبل، ويقابلهم الكفار المرتدون، والمراد بهم من كان على الإسلام ثم خرج منه. وقد زعم المردود عليه أن الشيخ رحمه الله تعالى جعل بلاد المسلمين كفارا أصليين، وهذه الدعوة من جنس ما قبلها، ففيها كذب وبهت، ولا يعلم هذا عنه ولا عن أحد من أئمة الدعوة الإصلاحية في نجد أنهم حكموا على بلاد المسلمين بأنها بلاد كفار أصليين، وإنما وجد هذا في كلام غيرهم ممن أربى عليهم في هذا الباب، كالعلامة محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني الذي ذكر هذا في تطهير الاعتقاد. أما إمام الدعوة ثم علماؤها فإنهم لم يصرحوا بهذا. نعم، هم يرون أن من وقع في الشرك الأكبر فهو مشرك، لكنهم لم يحكموا على بلاد المسلمين بأن أهلها كفار أصليون. ومن المعلوم أن الفقهاء رحمهم الله تعالى جعلوا في أبواب الجهاد الدور نوعين: الأول دار الإسلام، وهي الدار التي تجري عليها أحكامه، والثاني دار الكفر، وهي الدار التي تجري عليها أحكامه. وكانت الدور في صدر الإسلام ووسطه متميزة، ثم حصل بعد 1000 تقريبا تداخل تلك الدور. ابتدأ هذا أولا في البلاد الإسلامية، فقد ظهرت فيها أحكام للكفر كما أن فيها أحكاما للإسلام. ثم بعد خمود الحروب الصليبية وظهور الثورة الفرنسية سرى هذا إلى دور الكفر، فصار فيها إظهار لشعائر الإسلام كما أن في بلاد الإسلام إظهارا لشعائر الكفر، مما ولد عند بعض أهل العصر الدعوة إلى إبطال بناء الأحكام على اختلاف الدور، والدعوة إلى انصهار الناس في مسميات جديدة للدور. وهذا فيه نظر، إذ الشرع هو الذي حكم بهذا، لكن الدور كانت فيما سبق اثنتان: دار إسلام محض ودار كفر محض، وبعد الألف صارت دار ثالثة هي الدار التي فيها أحكام للإسلام وفيها أحكام للكفر. وهذا النوع الذي شاع وذاع لا سيما في هذه الأعصار ينشأ منه القول بأن هذه الدور لا تكون دار إسلام من كل وجه ولا تكون دار كفر من كل وجه، بل تعطى في كل مسألة ما يلائم حكمها بالنظر إلى المتغلب في الدار. وهذا منقول عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ثم ذكر المقالة الثالثة وهي دعواه أن الشيخ رحمه الله تعالى صرح بأن أهل عقله ممن لم يوافق دعوته لا تؤكل ذبائحهم ولا تحل نساؤهم، وهي من نمط ما سبق من الكذب والافتراء، فهو لم يمنع من ذبيحة الشخص المعين إذا جاء بحق الإسلام، ولا حرم نكاح نساء المسلمين، ولا صرح بهذا في مخالفيه من أهل نجد ولا غيرهم. ثم ذكر المقالة الرابعة وهي قتاله لمن لم يوافقه على قوله، وقد قرنها المردود عليه بالتكفير الذي قدمه أولا، وأخر المصنف رحمه الله تعالى الإجابة على هذه الدعوة فقال: وأما القتال فلم يقاتل إلا على أصل الإسلام والتزام مبانيه العظام، ومن نقل عنه أنه قاتل على غير ذلك فقد كذب وافترى. والقتال على أصل الإسلام قد جاء به النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة. وقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس دال على العموم، فيدخل في عموم الناس الكافر الأصلي والكافر المرتد. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى نقض المقالة الخامسة التي زورها المدعي، وهو أن إمام الدعوة لا يجوز السفر إلى مخالفيه حتى منع السفر إلى جميع بلاد الإسلام. وهذه الدعوة باطلة من أصلها دون الحاجة إلى تطلب توجيهها مما ذكره المصنف، وذلك أن أهل نجد في زمانه كانوا يحجون إلى مكة ويزورون المدينة وهي تحت حكم الأشراف، ولم يمنعهم رحمهم الله تعالى من هذا، وإنما منعوا بعد ذلك من دولة الأشراف، فأصل الدعوة باطل من أساسه. ولو سلم بصحته فالجواب على ذلك ما ذكر المصنف من أن السلف لهم كلام معروف في السفر إلى البلاد التي يظهر فيها شعار الكفر والفسوق، وإنما يستغرب مثل هذا من لم يمعن النظر في كلام أهل العلم، فإن أهل العلم بالتتبع قديما نوعوا الهجرة إلى ثمانية أنواع، حتى أدخلوا فيها الهجرة من بلد المرض إلى بلد الصحة، وفيها الآثار المعروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم في البلد الذي يظهر فيه الطاعون ويلحق به ما في حكمه. والمقصود أن الهجرة في الإسلام والمنع من السفر إلى بلد دون بلد تتعلق بها أحكام أخرى غير الكفر والفسوق والبدعة، فيندرج فيها أيضا العلم والمرض، العلم والصحة وما يقابلهما من مرض وجهل. وإذا كان إمام الدعوة رحمه الله تعالى قد صح عنه منع السفر إلى بلاد من بلاد الإسلام، فإنه إنما أراد بذلك منع المسافر من دار توحيد إلى دار بدعة وفسوق، أو من دار علم وسنة إلى دار جهل وبدعة، وهذا شيء قد جاء به الشرع الحكيم. ومن قواعد الشريعة المرفوعة سد الذريعة وقطع الوسيلة المفضية إلى محظورات الشريعة، فإن هذه قاعدة زكية سرق بها الضلال في كل عصر وأوان من أتباع الشبهة والشهوة، فلا يزالون يحنقون عليها ويغصون بها ويسلكون من السبل المعوجة ما يريدون به نقضها، وإنما ذلك سعي في نقض أصل جاءت به الذريعة. ومن لطيف كلام ابن هبيرة الوزير قوله رحمه الله تعالى: حفظ رأس المال مقدم على الربح، انتهى. والمراد بذلك أن حفظ المسلمين البراء من نجاسات الشرك والبدعة والفسوق مقدم على طلب الربح بوجه من الوجوه في تكثير الناس، ومن ذلك حفظهم من الرحلة إلى بلاد تظهر فيها مخالفة الشريعة. وهذا الأصل الذي بناه إمام الدعوة اتباعا للأدلة هو الذي يزعم بعض من نقص علمه وعقله بأنه قوقعة وعجلة، وكيف يعاب ما جاء به الشرع، فإن الشرع ليس من مقاصده انفتاح الناس على الكفار، بل من مقاصده انفتاح الكفار على المسلمين، فالكفار هم الذين يرغبون في زيارة بلاد الإسلام ليطلعوا على حقائق الإسلام ويدعون إليه. وأما الدعوة إلى الانفتاح على بلاد الكفار والخروج من العزلة كما يقال فهذا مخالف للشرع، وإنما يسوغ السفر إلى بلادهم بشروط معينة عند الفقهاء. وقد كان يعتذر من هذه العلة في زمن مضى حتى بلي بها المتشرعة من المنتسبين إلى الديانة الذين لا يوقفون قدما ولا يحفظون نفسا عن النقلة والرحلة بين بلاد الكفر من غير حاجة. وقد كان السلف رحمهم الله تعالى يخافون على العبد من الشبه ويقولون إن القلوب ضعيفة والشبه خطافة، وربما علقت شبهة في قلب امرئ سمعها في دار كفر فأخرجته من الإسلام. ولهذا يوجد في المسلمين الذين يعيشون في بلاد الكفر من موافقة الكفار والميل إليهم والإعجاب بهم ما لا يوجد عند من حفظه الله عز وجل من الرحلة إليهم. وقد ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في تاريخه أن المسلمين كانوا يغزون ثغور الروم قبل الشام، وكان ممن يخرج معهم رجل حضر معهم بحصار حصن، فاطلعت امرأة نصرانية من هذا الحصن فشغف بها، فلم يزل يتطلب فرصة لمكالمتها والرغبة فيها حتى حان له ذلك، فأبدى لها طلبته وعرض عليها رغبته، فقالت له: لا أدخلك الحصن ولا أتزوجك حتى تدخل في دين النصرانية، فوافقها على ذلك واغتنم غفلة من المسلمين وفتحت له الحصن من أحد أبوابه فدخل إليه ورجع عن دين الإسلام وتزوج بتلك المرأة. قال ابن كثير: وكان حافظا للقرآن الكريم، فلما ورد المسلمون لحصار الحصن مرة ثانية نادوه باسمه فأجابهم، فقالوا: يا فلان، نسألك بالله ما بقي معك من القرآن؟ فقال: بقي معي آية واحدة، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. فلم يبقى معه من القرآن إلا هذه الآية، وسلب هذا الرجل دينه بالنظر إلى امرأة نصرانية ومكالمتها ثم زواجه بها، فكيف يأمن العبد على نفسه التلوث بنجاسات الكفر وهو يسافر إلى بلادهم من غير حاجة داعية ولا ضرورة قاضية؟ وقد بوب البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان باب من الإيمان الفرار بالدين من الفتن، ثم أورد حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يكون خير مال المرء المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. وبوب على هذا المعنى أيضا في كتاب الفتن باب الفرار من الفتن وأورد هذا الحديث. فلا ينبغي للعبد أن يتساهل في إرادة الفتن على قلبه، بل يتمسك بهذا الأصل من سد الذريعة، ومن جملته عدم السفر إلى بلاد الكفر دون ضرورة قاضية ولا حاجة داعية. وهو الذي حمل إمام الدعوة رحمه الله تعالى على تحذير الناس من السفر إلى بلاد الكفار لئلا تتغير أديانهم ويخرجون من الدين الذي هم عليه إلى الأديان الباطلة والأحوال الفاسدة. وهذا آخر تقريري في المجلس الأول. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.